الكتاب أيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه. وهل هنا للاستغراق؟ وهل هنا للاستغراق؟ قولوا الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به. نعم نحن نحمد الله عز وجل على نعمة الدين ونعمة الإسلام، كما قال جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولما دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها، قال جل وعلا عنهم: وقالوا الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالمنة والهداية والفضل من الله سبحانه وتعالى. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم لا إله إلا الله. وإذا أردت يا أخي أن تعرف جلال نعمة هذا الدين وأن الله جل وعلا جعلك من أهله، فانظر في من حولك في هذا الكون، انظر في أحوالهم. منهم من يعبد الشجر، منهم من يعبد الحجر، من يعبد الشمس، من يعبد القمر، من يعبد البقر، من يعبد الشياطين، معبودات متنوعة وكلها زائفة وباطلة. لا معبود بحق إلا الله. وأنت بفضل من الله خرجت بين أبوين مسلمين لا تعرف إلا التوحيد والإيمان وتحذر من الشرك، هذه نعمة كبيرة ولا شك، بل هي أعظم النعم وأجل المنن. نسأل الله جل وعلا الذي وفقنا لها أن يثبتنا عليها، أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. قال: وأخرجنا في خير أمة، وهي أمة محمد، أمة رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا أمة الاستجابة، المقصود هنا الأمة التي استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الأمة لها من الفضائل ومن المحاسن ومن الميزات الشيء العظيم. أولا أنهم يشهدون على غيرهم من الأمم، وهم أول جنة دخولا بعد الأنبياء والرسل، إلى غير ذلك مما جاء في فضائل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود أمة الاستجابة لا أمة الدعوة، يعني الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا: نسأل التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط، اللهم آمين. ثم قال رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. هذا الحقيقة من معاني، بل هو أجلى معاني السنة، أن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. إذا قلنا أن الإسلام هو الإذعان والاستسلام والانقياد، فلا يكون ذلك إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة أيضا لا يكفي التفقه فيها ومعرفتها، بل لا بد من الإذعان والاستسلام والانقياد لله عز وجل. فهذا كما يقول هو من الألفاظ المترادفة المترابطة فيما بينها، مثل ما ذكر المفسرون في تفسير قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. أقوال لو قرأت فيها: قيل هو الإسلام، قيل هو الدين، قيل هو القرآن، قيل هو منهج أهل السنة والجماعة. هل هناك انفكاك بين هذه الأمور؟ كلها مرتبطة بالآخر. ولذلك كما قلت أيها الإخوة، أن من معاني السنة، السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. وهذا هو أوضح وأجلى إطلاقات السنة، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. السنة أيها الإخوة كما لا يخفى لكم تطلق ولها معاني كثيرة، يعني ذكرت أو جمعت منها خمسة معاني أو نحو من ذلك، نسمعها من الأخ القارئ. قال: لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ما في شك أنه لا يقوم إسلام بلا سنة ولا سنة بلا إسلام. فنسمع أيها الإخوة معاني السنة يعني مع الدليل وعلى وجه الاختصار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالسنة لها معاني كثيرة، أولها هذا المعنى الذي ذكره البربهاري، وهو أنها تعني الإسلام بجملته، أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، فهو السنة. ثانيا، تطلق السنة مقابل القرآن، أي المصدر الثاني للدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وصيته: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. يعني هذا هو المعنى الثاني، أن تكون مقابل القرآن. المصدر الثاني والسنة هي وحي، وإن لم تكن تتلى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي المصدر الثاني. المصدر الأول هو القرآن، والمصدر الثاني هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وصفة وتقريرا إلى آخر ما ذكره أهل العلم. والمعنى الثالث التقرير والهدى، وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة الراشدين، يعني جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم، هذا هو بمعنى السنة، تطلق بمعنى التقرير والهدى. فهذا كما قال يعني كما ذكروا في هذا التعريف مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالمقصود يعني الهداية ضد العماية والضلالة. ويدخل في ذلك كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر هنا قولا وعملا وصفة وتقريرا. نعم، هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع، الرابع من معاني السنة انها تطلق في مقابل البدعة. نعم، السنة في مقابل البدعة، انها تطلق في مقابل. ايها الاخوة، عندما نذكر هذه الانواع ليس معنى ان السنة يعني متخالفة فيما بينها، لا، نحن نذكر اطلاقاتها من حيث الاساليب التي ترد فيها. يعني انها هنا في المعنى الرابع تطلق وهي تقابل البدعة، والمقصود هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها في المعنى الاول والمعنى الثاني والمعنى الثالث. واضح ايها الاخوة، فليس المقصود احنا نتكلم عن السنة عن شيء اخر، هي السنة واحدة، لكن احنا نتكلم عن اطلاقاتها، عن المراد بها في الاساليب التي ترد فيها. نعم، يقال هذه سنة وهذه بدعة. نعم، السنة مقابل البدعة. نعم، كما انها تطلق مغايرة للبدعة، فالسنة خلاف البدعة، اي ما شرع بدليل شرعي. ويقابل هذا ما جاء في بعض الاثار ما احدث الناس بدعة إلا تركوا من السنة مثلها. نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله، هو أثر ابن عباس أنه ما أحدث الناس بدعة إلا وأماتوا سنة. والواقع هذا فيما سبق، والواقع خير شاهد. هذا تجد الناس ما يحيون بدعة ويثيرونها ويدعمونها ويشجعونها إلا وأماتوا سنة أمامها، وإلا لو لزموا السنة ما أتوا بهذه البدعة. ولكنه عندما يحيون البدع في أمر معين، كما ذكرنا بالأمس في الأذكار في كذا، ماذا من يأتي بذكر ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما باجتماع عليه أو بتغيير الألفاظ مثل ما قلنا هو أو الرقص عنده أو صلى الله عليه وسلم، وأن يأتوا بالألفاظ الشرعية إلا ما جاء في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية، والذي أوتي جوامع الكلم. من يقرأ أذكاره عليه الصلاة والسلام يمتلئ قلبه إيمانا وخوفا ويزداد يقينا إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. الله المستعان. هذا هو المعنى الرابع، أنها السنة مقابل البدعة. نعم، المعنى الخامس، تطلق السنة على ما عليه السلف من العلم والعمل. نعم، تطلق السنة على ما عليه السلف عموما، فيقال هذه سنة سلفنا الصالح، هذا ما كانوا عليه من العلم والعمل. وهذا ايضا تعبير دارج تجد في كتب، وهذا سيمر علينا، وهذا يعني مصطلح مع الاول يلتقيان. ان دائما الامام البربهاري وغيره دائما هذا منهج السنة، هذا منهج اهل السنة، هذا طريقتهم، وهذا دائما يعني كما قلت مسلك يستعمله اهل العلم بكثرة. نعم، والمعنى الثالث، تطلق السنة مقابل الواجب. نعم، وهذا ايضا معنى صحيح، أن السنة تطلق مقابل الواجب، أن السنة تطلق مقابل الواجب. فالواجب ولا شك أمره واضح، وكذلك ما قبله من السنة. فالواجب مثلا في الفرائض الصلوات الخمس المفروضة، وهناك السنن بعد ذلك، السنن الرواتب أو عموم السنن. ولذلك جاء في الحديث هل علي كذا غير، قال إلا أن تطوع، يعني أنه يلزم الفرائض وما زاد بعد ذلك فهو تطوع، وهي على مراتب أيضا التطوع، هناك سنن مؤكدة وهناك سنن مطلقة كما بين ذلك. نعم، تكمل هذا. أيضا تأتي بمعنى الناقلة وبمعنى المستحب أو الأمر الشرعي غير المؤكد، وقد تطلق على المؤكد مما دون نافلة مطلقة، هناك مستحب، هناك نافلة مؤكدة، سنن مؤكدة، وهذا أمر واضح. مثلا الوتر وركعتي الفجر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا، هذا يدل على تأكيد الوتر. قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا، الوتر حق. فهذه عبارة قوية، لكن بما أن عليه الصلاة والسلام قال ذاك الرجل لما سأل قال هل علي غيرها اللي خمس صلاة، قال لا إلا أن تطوع، أخذ من أهل العلم أن الفرض هي الخمس صلاة وما بعدها فهو تطوع، ولكن النوافل أيضا لها مراتب وأحوال، فهناك ما هو سنة مؤكدة، هناك ما هو مستحب، هناك عموم النوافل على وجه العموم. نعم الله المستعان. وهذا بجانب التشريع والأحكام. طيب على كل حال هذه يعني ستة معاني للسنة يوريها، بإمكانكم ترجعون إلى من كتب في هذا المعنى. نعم. قال فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وتركها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. الحمد لله، أراد الإمام البربهاري هنا أن يتحدث عن ركائز وقواعد السنة، فقال هنا من السنة لزوم الجماعة، والجماعة هنا أراد بهم القائمون بالحق، القائمون بالعلم، القائمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيتكلم بعد صفحات عن لزوم الجماعة عموما، جماعة المسلمين كما جاء في حديث حذيفة والمسمى عند أهل العلم بحديث الفتن، لما ذكر له عليه الصلاة والسلام الأطوار والأحوال التي ستمر بها الأمة والخلاف والنزاع، قال: إن أدرك ذلك يا رسول الله فما أصنع؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا سيتكلم أيضا الشيخ والإمام البربهاري بعد ذلك حول السمع والطاعة لولي الأمر، سنتكلم عنه إذا وصلنا حديثه عنه. لكن المقصود أيها الأخوة هنا هو لزوم الجماعة. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسر قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال: حبل الله هم الجماعة. فكل إنسان يلزم جماعة المسلمين سواء مع ولي أمرهم، هذا حق لازم سأتكلم عنه، أو جماعة المسلمين في عقيدتهم الصحيحة على منهج أهل السنة والجماعة، وسيتكلم عنهم أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الجماعة حقا والموفقون صدقا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين. فهنا قال: فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. نعم، من انحرف عن منهج أهل السنة والجماعة وترك طريقته فقد ضل في نفسه وأضل غيره. وسيأتي كلام الشيخ أيضا في بعض المناهج أو بعض الفرق التي خرجت وانحرفت عن جادة أهل السنة والجماعة فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. نعم. قال: والأساس الذي تبنى عليه، قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. ما أجمل هذا الكلام. أنا كما قلت لكم عبارات موجزة وهي مأخوذة من الدليل أبدا، وصح قد لا يقول الآية أو يقول الحديث، لكن عبارات مأخوذة، فكلامه عظيم. يقول هنا: الأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهو لزوم السنة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحق على المسلم، وهذا سيعقده الشيخ أيضا كلاما نفيسا في محبة الصحابة والتربي عنهم واعتقاد أن طريقهم هو الطريق المستقيم وأنهم أولى الناس بالحق. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهذا كمثال فقط في باب التفسير، قال: إذا أجمع الصحابة على معنى في تفسير الآية لم يجز مخالفته، لأنهم أعلم الناس بكلام الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصدق الناس في محبة السنة والخير. وهنا أن يعني النسخة التي تحقق يحقق عليها ليست بخط البربهاري ولا قرئت عليه. فكان الأولى إذا وجد مثل هذه الأخطاء، وسيمر علينا يعني أخطاء كثيرة، أن الأولى أن نستفيد من النسخة الصواب ونأخذ الصواب ونجعله في الأعلى، والذي فيه إشكال نشير إليه في الحاشية. باختصار شديد المختار، ويسميه أحدهم تسمية أنا لا أرتضيها، يسميها بعضهم التلفيق، يعني يلفق بين النسخ، لكن هذه أنا والله لا أرتضيها، لا تليق بكتب العلم وأهل العلم. يقال نسخة ملفقة يعني غير مناسبة، عبارة قلقة ولا تستحسن في مجال العلم والأمور الأكاديمية، لا، يقال النص المختار وهذا هو الأفضل. فعلى كل حال سيمر علينا بعض الأشياء. سنقول إن ما في نسخة طاء وهي التي في طبقات الحنابلة هي الأصح وهي الأصوب. نعم، هنا قال عمر الخطاب رضي الله عنه. وقال نعم. عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى لا عذر رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. الحمد لله. نعم، كلام عمر الفاروق رضي الله عنه يكتب بمداد من ذهب، يقول لا عذر لأحد الآن. الحمد لله، القرآن بين والسنة بينة، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الأصول والقواعد والمعاني العظيمة هذه واضحة وبينة، ما فيها خلاف. ثم ما هو غير واضح وبين؟ العلماء اجتهدوا، كتب التفاسير، شروح الأحاديث، ما انقطع العذر على الناس. فما في أحد يقول والله فلان ما يعرف. طيب اللي ما يعرف يبين، مع أن الأصل أنه يعرف. لا، وسيذكر الشيخ ما السبب في الضلال. إما واحد جاهل متعنت في جهله لا يأخذ ولا يقدم ولا يؤخر، أو إنسان متعمد الباطل ومتعمد الإغواء ومتعمد أن يضل نفسه وأن يضل الآخرين. فكلام عمر رضي الله عنه يقول لا عذر لأحد في ضلالة ركبها، يعني سار عليها، حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، يعني يترك الهدى ويأخذ ضلالة، لا عذر له، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وتركت اليوم أكملت لكم نعم اليوم أتممت عليكم نعم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وقد روى الطبراني بسند جيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علمه. ولما جاءت اليهود، وهذا قد ذكر هذه الآثار والأحاديث شيخ الإسلام بن تيمية ليبين أنه كيف يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ويترك مجال العقيدة والتوحيد والإسلام دون بيان، حاشا وكلا. وكل الدين والله الحمد، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في يعني أمرنا أن ندخل في الدين كله. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا كما قال ابن مسعود فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ولذلك لما جاءت اليهود إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقالوا إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة، قال نعم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط إلى آخر الحديث. فعلى كل حال كما قال عمر رضي الله عنه قال إن الأمور بينت وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فما عليهم إلا الاتباع، أن نكون كما أمرنا، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. وهنا كما قال المفسرون حذف الجار والمجرور في أي شيء، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والله المستعان. نعم. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. الحمد لله. هذا كلام أيضا نفيس للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، يقول اعلم أن الدين، يعني بيّن مصادر التلقي، قال عن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي وحي، وإن لم تكن تتلى كما قلنا قبل قليل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنحن ليس عندنا مصادر أخرى، ما عندنا إلا الكتاب والسنة، فاعلم أن الأمر محكوم ومنتهي. ولذلك قال لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، هذا هو مصدر أهل الضلال، هو الاعتماد على العقول، أن يقدم مثلا العقل على النقل، أو أن يعتمد على الأهواء، لهم مصادر وهي التي سببت لهم هذا الضلال، أو الاعتماد على الشيوخ دون النظر في الدليل، معارضة كلام الله جل وعلا بكلام فلان وعلان. لا يا أخي، مدام ثبت الدليل في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليضرب ما سواه بالحائط. ولذلك هذا كان مرويا عن سلفنا الصالح رحمهم الله، الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت كان يقول إذا خالف كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلوات ربي وسلامه عليه. الإمام الشافعي لما سأله أحد في مسألة فأجاب الشافعي بالحديث، وهذه طريقة المفتين أنهم يأتون بالدليل فقط، وهذه طريقة أسلم ولا شك. فقال له هذا السائل وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي ماذا تقول أنت؟ أترى في وسطي زنارا؟ أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي ماذا تقول أنت؟ الزنار هو الخيط الذي ألزم به عمر الفاروق أهل الذمة أن يلبسوه ليخالفوا لباس المسلمين. يقول أنت ماذا تراني؟ أنت شايفني يهودي أو نصراني؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي ماذا تقول أنت؟ لا كلام بعد كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة كان يقول إذا خالف كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. هذا تعظيم السنة أيها الإخوة، وهذا تعظيم الدليل. الآن تجد من الآن جئت له بالدليل الواضح من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، بدأ فلان يقول وعلان يقول. أمس واحد في قناة فضائية فيديو منتشر أو مقطع في جوال، ما هذا يضرب بعرض الحائط. لا كلام بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام على كل حال في هذا يطول، لكن أنا أقول يجب أن يعظم الدليل، أن يعظم الكتاب والسنة، وأن نزرع هذا أيضا في قلوبنا وقلوب من تحت أيدينا من الزوج من الأزواج والأولاد ذكورا وإناثا، هكذا يجب أن نكون. قال على كل حال لم يوضع على عقول الرجال، لو كان الدين بالرأي كما قال علي رضي الله عنه لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لكن الدين آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، الدين ما هو على عقول الرجال وإنما على الدليل من الكتاب والسنة. ومع ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويردد هذه العبارة أن العقل الصريح النظيف الواضح لا يتعارض مع النقل الصحيح، ما في التعارض، لكن العقول إذا تاهت وظلت فإنها تنحرف بأصحابها، كما قال في أواخر العقيدة الحموية لما ذكر ذكاء فلان وفلان وفلان قال إن هؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. قد إنسان يكون ذكي وعنده عقل وعنده، لكن عقله ماذا ينفعه وماذا يستفيد منه إذا هوى به ولم يسب به في مسار الدليل من الكتاب والسنة، يكون وبالا عليه. على كل حال، ولذلك يقول: فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. كيف تجي بكرة تقول: والله أنا ما علمت، أنا ما أعرف شيء؟ أنت الحمد لله بينك الكتاب والسنة، فقد بين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم. والسواد الأعظم قال الحق وأهله. هنا أيها الأخوة، مسألة مرت بكم منكم في كتب الأصول، وهي ما يسمى بالحقيقة. هناك حقيقتان، وقد بعضهم يوسع ويقول ثلاث حقائق. وما يسمى هناك بالحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، وبعضهم يضيف حقيقة ثالثة وهي الحقيقة العرفية. فنحن في تدارسنا، ولا شك أيها الأخوة، نستفيد من لغة العرب وحقائقها ومعارفها، ولكنها لا تعارض الحقائق الشرعية. فمثلا السواد الأعظم في لغة العرب يعني العموم، الناس كلهم، كثرة الناس. لكن هل هذا هو المقصود؟ لا، المقصود من كان على الحق وأهله، لأن الله جل وعلا قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالحق، من وافق الحق. فهنا كما قلت أيها الأخوة، السواد الأعظم، لما ترجع الآن في لغة العرب في القواميس: هم الكثيرون، الناس، الجماعة، كذا. لكن المقصود عندنا أيها الأخوة كمصطلح شرعي، كحقيقة شرعية، المراد بها والحالة هذه كما قال الشيخ رحمه الله، قال: الحق وأهله. ثم بين، قال: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. هنا عاد كما قال الشراح وأهل العلم، هذا إطلاق يحتاج إلى تقييد، يعني ليس كل من خالف في أمر الدين فإنه يكفر. يعني مسألة التكفير، هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ثم أيضا التكفير على الصفة وإيقاع على التكفير المعين له أحوال وله قضايا، يعني تدرس وتؤخذ من كلامه رحمه الله، من كلام أهل العلم عموما. فعلى كل حال، هنا يعني يقيد كلام الشيخ رحمه الله الإمام البربهاري بأنه بما استوفى فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، مع الجمع والأدلة من الكتاب والسنة إلى غير ذلك. فعلى كل حال، هذا ما قصده رحمه الله تعالى في لزوم، وهذا هو التكرار، لأن كتاب الشرح السنة، فهو يبدئ ويعيد ويكرر الكلام في هذا الموضوع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذروا المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. نعم، هذا يعني مروي عن ابن عباس، مشهور عن ابن عباس أنهم ما أحيوا بدعة وإلا وأماتوا سنة، حتى تفشو البدع وتموت السنن، حتى يقال هذه سنة ولا بدعة. أو بعضهم قد يرى السنة ويستغربها، كيف هذه سنة، لأنه عاش في البدع، نسأل الله السلامة والعافية، لا علم، لا تلقي عن أهل العلم، لا النظر في الكتاب والسنة، وهذه من الأمور التي توقع فيها. وهذا الكلام يعني سبق بيانه، والله المستعان. قال: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. وهذا كلام الحقيقة نفيس جدا، ولا شك هذا كلام من سبر التاريخ وظهور الفرق في حياة الصحابة رضي الله عنهم، واشتدت بعد ذلك، واشتدت أيضا حتى في حياتهم رضي الله عنهم وارضاهم. يقول رحمه الله: احذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. من سلك ودخل هذه الدهاليز المظلمة وهذه الفرق المخالفة للسنة لا شك أنه ينتقل من مرحلة إلى في مرحلة حتى يمرق من الدين ولا يبقى معه من الدين شيء. ولذلك أنت الآن لو نظرت في بدايات هذه الفرق وهذه الأهواء لوجدت أنها بدأت بدايات كانت يسيرة. فمثلا أول ما خرج الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه ما بدأوا بتكفير عثمان ولا شيء، وإنما بدأ عبد الله بن سبأ اليهودي كما يقول شيخ الإسلام، وهذه هي طريقة الخوارج، انطلق من منطلقين لا ثالث لهم، انطلق من مسألة الولايات ومن مسألة قسمة الأموال، وأن هذه تحبها الناس وتألفها. فبدأ يقول إن عثمان رضي الله عنه يولي بني أمية ويعزل فلان ويضع من بني أمية، وأيضا بدأ يدخل في مسألة الإقطاعات والأموال، فألب الناس وجاء حتى وصل بمن معه من زمرته إلى تكفير عثمان رضي الله عنه. يكفر عثمان وأفضل الصحابة بعد الصديق والفاروق رضي الله عنه أجمعين عثمان ذو النورين، وجاءوا هنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوه في بيته. ثم بعد ذلك في عهد علي رضي الله عنه يعني اشتد أمر الخوارج، انطلقوا من مسألة التحكيم، وأنتم تعرفون قصة التحكيم بينه وبين معاوية، وللأسف وأنا أقولها إن بعض كتب التاريخ وبعض الروايات والقصص إما تقول كلاما باطلا أو تتزيد تركب كلاما على كلام، فالمؤمن يكون على حذر في مثل هذا. فانطلقوا مسألة التحكيم إلى التكفير، فقتلوا علي رضي الله عنه وابتليت الأمة منهم بعد ذلك. غيلان القدري أول ما بدأ مسألة القدر وقدرة الله على العبد، هل لله عز وجل قدرة نعم على العبد أو على فعله، ثم بعد ذلك بدأت تنمو هذه الفرق، الجهمية الجهم بصفوان بدأ كذلك، ثم بعد ذلك بدأوا حتى مرقوا من الدين وردوا الدليل من الكتاب والسنة. وكذلك بدعة الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غير من الأولياء والصالحين كانت في البداية محبة، والمحبة نعم هذا أمر لازم بل من حقوقه عليه الصلاة والسلام، محبته وإجلاله بعد محبة الله تبارك وتعالى، لكن الغلو والزيادة في هذا بحيث يزعم أنه يعلم الغيب أو أنه يدير شيئا في هذا الكون أو أنه يسمع الدعوات ويغيث اللهفات وغير ذلك، هذا هو الشرك بعينه وعلمه والذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قال الشيخ هنا إن البدع تبدأ شيئا فشيئا حتى يعني يوغر الإنسان فيها من رأسه إلى أخمص قدميه. قال كذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق في البداية، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم قال فانظر رحمك الله، قال رحمه الله وهي مسألة الآن التثبت والتأصيل، الآن في بدع في أهواء في فرق ماذا أعمل؟ عليك بالتثبت، وهذا يعني مثل ما سبق. نعم قال رحمه الله تعالى فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تجعلن ولا تدخل فلا تعجلن فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. لله ذره رحمه الله تعالى، كلام النفيس. يقول الآن لو سمعت شيئا كلام أهل زمانك، هو الآن وين؟ هو توفي 392 يعني لا أدرك آخر القرون المفضلة، فما بالك الآن في هذه الأزمنة، وكل زمان يأتي ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، والفتن الآن وصارت هناك أمور تؤججها وتسرع بانتشارها الآن، يعني وسائل التواصل الاجتماعي عندك الآن، القنوات، مواقع في الإنترنت، هذه وسائل تنشر الأمر يعني أقصى ما يكون من السرعة. طيب ماذا تعمل يا أخي؟ يقول الشيخ رحمه الله لا تعجل، لا تدخلن في شيء من حتى تسأل وتنظر هل تكلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، هل في هذا سنة، هل في هذا نهي. طيب أنت مثلا والله ما تعرف، يعني يمكن هذا أمر جديد ولا تستطيع أن تطبق عليه الأدلة، ماذا تصنع؟ اسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العمى طول السؤال، وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل. أن تسأل العلماء، اذهب اسأل العلماء، والله يا جماعة في كذا وكذا، سمعت من فلان، وصلني مقطع عبر الجوال، وأنا والله ما أدري. أما كل إنسان يسلك ويصدق ويأخذ بكلام الناس، هذا كلام باطل. والله إنك تعجب من عقول ناس، من أين كيف تصدق هذا الكلام، وكيف تقر به، وكيف تؤمن به شيئا في أمور الدين، يعني في أمور العقيدة والتوحيد، أو في أمور العبادات، أو في أمور غيبيات أو نحو ذلك. فلا يجب الإنسان أن يسأل، قال هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء؟ إن وجدت فيه أثرا وسألت العلماء وأفدت منهم فتمسك به، وإلا لا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه أحدا. إن وجدت دليلا من هذا وفتوى من كلام أهل العلم فاستضئ بها. لكن مشكلة إذا كان الإنسان كما يقول متكامل في رأيه، ما يأخذ من أحد ولا يستفيد من علماء ولا من شابت لحاهم في العلم كما قال أهل العلم، ولا ويعتد بنفسه أو بمن حوله من يعني أغيلمة كما يقول بعضهم، أو شباب أو كذا، ويعتد بنفسه، هذه والله مصيبة أيها الأخوة. ارجع إلى العلماء، أفد منهم، احضر مجالسهم، ناقشهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يتباحثون ويتناقشون ويسألون. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. فكانوا يأتون، الفاروق رضي الله عنه في مقامه العظيم سأل الصحابة واستفتاهم في ميراث الجد والكلالة، وسألهم في أمور وهو الفاروق رضي الله عنه. فأنت يا أخي أشكل عليك شيء، اسأل العلماء. وعندما نقول العلماء يعني العلماء كبار أهل العلم، أما كون فتاوى عامة ويجي واحد يصدر فتاوى لجماعة، هذا يا أخي أمر خطير. اسأل كبار العلماء، خذ الدليل وتمسك به، أما ما عدا ذلك فاطرحه والله المستعان. على كل حال هذا كلام والله يعني نفيس جدا، والإنسان لو يتأمل فيه يعني يقضي معه زمنا، والله المستعان. نعم. وأعلم أن الخروج، وأعلم أن الخروج من الطريق على وجهين. نعم. كيف الناس الآن تخرج يعني تظل، وهم يعني عرفوا الحق وضلوا، تخرج من طريقين، فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يرد إلا الخير، لا يريد، وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته، فإنه هالك. نعم. وآخر عائد الحق وخالف من كان قبله من المتقين، فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة. يعني معذرة الشيء، الإمام عبارات قاسية، قالوا لأنه عانى من أهل البدع وأهل الأهواء في زمانه، ولذلك صحيح يعني قد بعضنا يقول عبارات قاسية شوي، لكن هو يعني التمس له بعض أهل العلم العذر، قالوا لأنه يعني عاش في زمن اشتدت فيه الفتن وعظم فيه أهل الأهواء، وكان لهم صولة وجولة، ولذلك يعني شدت عبارته عليهم. وهو يعني هنا لا لعن ولا سب ولا شتم، ولكن جاء بعبارات قوية، فله العذر في هذا، يعني التمسه أهل العلم له، الله المستعان. نعم. فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، الله المستعان. حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته، لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، لعلكم تتذكرون في تفسير قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الكلام كثير في غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأقرب الأقوال أن المغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا، وهؤلاء هم اليهود، والضالون هم النصارى الذين عبدوا الله على جهل. ويقول بعض أهل العلم إنه أيضا يدخل فيهم من علموا ولم يعملوا، فإن النصارى بعضهم يعلم ولكنه لا يعمل، يعني يعلم الحق ولكنه لا يعمل به. فعلى كل حال، لا هذا طريق ضال، وهذا طريق ضال، وهذا يعني خطأ وهذا خطأ، والمسلك الصواب هو الصراط المستقيم، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار. ولو تأملت الآن كلام البربهاري تجدهم موافقا لهذا، فهو يقول الآن: الذين خرجوا عن الحق أحد رجلين، إما رجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، واحد يريد الخير لكنه جاهل، لم يحضر مجالس العلماء ولم ينظر في الدليل ولم يقرأ في الكتب، فهذا جاهل عبد الله على جهل، وهذا ما تجد بعض الناس متعنت، حاول تنصحه وتكلمه متمسك ببدعته، وهو يعني يريد الخير، يحب مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب الأولياء، لكنه غلا في مقامهم، ذبح لهم من دون الله، دعاهم من دون الله، استغاث بهم من دون الله. ولو تكلم قال أنت لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت لا تحب الأولياء والصالحين، لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو فيه وهو في حياته عليه الصلاة والسلام، فضلا عمن يكون بعد ذلك. فهو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم نحن نحبه عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يعيننا على لزوم سنته وسلوك طريقه وأن يجمعنا به في الجنة، لكن لا أن يغلى، أن يغالى في حقه فيصرف شيء من حقوق الله عز وجل له أو لغيره من الخلق. على كل حال بعض الناس كما قلت إما جهل وهو يريد الخير، فهذا يترك ولا يقتدى بزلته فهو هالك. هذا الشخص الأول. الشخص الثاني رجل عاند الحق، عرف الحق وعرف الدليل وبين له وكتب له، ولكنه عاند الحق، فهو هذا أشد وأعظم، لأن هذا ضال في نفسه وسيضل غيره. ولذلك يقول حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته، يعني حاله، لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك، والله المستعان. نعم. وعلم رحمك الله، وعلم رحمك الله أنه لا يتم. هذه أيها الإخوة تلاحظون قواعد، قواعد وأسس منهجية في لزوم السنة والعناية بها، والله المستعان. نعم. وعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا متبعا مصدقا مسلما. فمن زعم أنه قد بقي شيء فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. الله المستعان، كلام النفيس. ويقول رحمه الله هنا لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم الآية وإن نزلت في ذكر في أسباب نزولها قصة الزبير رضي الله عنه مع الأنصاري في شراج الحرة أو غير ذلك، لكن الآية على العموم كما قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أن هذه يجب التسليم والإذعان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا، شوف أيضا ما لا يكفي مجرد التزام فقط، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، قيل حرجا قيل ضيقا وشكا وقيل إثما بعدولهم عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، حرجا فيها قولان، القول الأول أي شكا وضيقا، شك يعني ما هم مقبول مرة، والضيق يعني متضايق ما وده بالحكم هذا، أو القول الثاني أنه بمعنى إثما حين يتركون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. التسليم والإذعان والإنقياد التام، خلاص تسلم نفسك قيادك كل شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما، هذا مصدر مؤكد مفعول مطلق كما هو معلوم. إذن أيها الإخوة هكذا يجب أن يكون المؤمن كما قال الشيخ هنا رحمه الله. قال فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وهذا حق. وأذكر ولعلكم عندما أو قرأتم متن لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي لما ذكر مناظرة بين فلان وفلان، قال له هذا يا فلان هذا الذي أتيت به يعني من البدعة أقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال طيب قالها الصحابة؟ قال لا. قال طيب شيء ما قاله لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، إذن أنت لا خير فيما تأتي به، هذا من جهة. قال لعلهم قالوه. طيب إذا قالوه طيب كيف قالوه ولم يبلغنا؟ إذا معناه أن هناك شيء من الدين كتم عنا ولم يصل إلينا، معناه أننا سنشك في أمور كثيرة في الدين. فناقش مناقشة عظيمة ودقيقة. ولذلك هنا يقول الشيخ رحمه الله كلام النفيس، يقول من زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه، يعني ما بينوه ولا وضحوه لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، يعني هذا غمس وطعن وسب للصحابة رضي الله عنهم أنهم ما بينوا الحق ولا وضحوه. حاشا وكلا، والله قد بذلوا واجتهدوا وتنقلوا وكانت لهم مدارسهم في العلم وفي التفسير وفي الفقه، بذلوا غاية ما يستطيعون رضي الله عنهم وارضاهم. من زعم خلاف ذلك فقد كذب عليهم. قال وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه، عياذا بالله عز وجل. نعم. واعلم رحمك الله، واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيد. مرة يلف ويدور كله مرة فيها السنة والتقعيد والتأصيل واللزوم، وهكذا يعني يجب أن نكون. الله المستعان، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. نعم. وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. نعم. والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، يقدح الشك في القلب يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. الحمد لله، هذا أيضا انتقال إلى أمر مهم. قال أنه ليس في السنة قياس، ليس المقصود أنه يعني ينكر القياس، وهو يعني ما يتكلم فيه الأصوليون وضعوا له أركان وقواعد، لا، وإنما المقصود ليس في السنة قياس، يعني أنه ليس هناك ما يعارض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعارض بأقيسة فلان أو علان، هذا لا يقبل هذا يقبل هذا، لا، الاستسلام والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يضرب لها الأمثال، يعني قصد الشيخ يعني ضرب الأمثال التي تعارض بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ضرب المثل من باب البيان والإيضاح، مثلا السنة الواجبة السنة النافلة مثل كذا، هذا لا حرج به، وإنما المقصود لا يضرب بها الأمثال، يعني لا تعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترد يعني هوى فلان أو أمثلة عند فلان أو غير ذلك. قال ولا تتبع فيها الأهواء، وهذا قد سبق، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، وإن يعني يعني يعني بقيت كلامه ولا يقال لما وكيف، وهذه عبارة معروفة عند السلف، لا يقال كيف في الصفات ولا لما في القدر، مع إيماننا واعتقادنا أن صفات الله عز وجل لها كيفية ولها حقيقة ولها معنى، ولكن الكيفية مجهولة، لا نسأل ولا يجوز السؤال عنها، كما قال الإمام مالك رحمه الله لذاك السائل الذي دخل عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا إمام يقول تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، وعبارات السلف كما سبق بالأمس ذكرناها هي أربع: على وصعد واستقر وارتفع، هذه عبارات في تفسير الاستواء. الاستواء معلوم والكيف مجهول، هو ما قال ليس لها كيفية، لأن ترى بعض المبتدعة يقولون بلا كيف يعني أنها ليس لها كيفية، لا، هذا كلام باطل، هي لها كيفية ولها معنى، ولكن لا يجوز لنا السؤال عن الكيفية، وإلا لها كيفية ولا حقيقة. وهل وذلك ننتبه لبعض عبارات إذا قال بلا كيف بلا كيف، لا، ينتبه لقائل هذه العبارة. قال والإيمان به واجب ولا شك، مثلا الاستواء جاء في سبعة مواضع في القرآن، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية وكذلك مثل لما في القدر، قالوا لا تقل لما في القدر، لما فلان أعطي وأنا ما أعطيت؟ لما فلان تتوافر عليه الخيرات وأنا تتوالى علي المصائب؟ لما ولما؟ هذا لا يجوز. لكن قول الشيخ هنا قال هنا بلا كيف ولا شرح، يعني قصده يعني السؤال عن الكيفية واستشراحها والبحث عنها هذا لا يجوز. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. لكن لا يعني يستثنى من ذلك الشرح، شرح السنة، شرح أحكام الإسلام، فرائض الدين، لا هذا هذا هذا أمر مطلوب. وما مجالس العلماء ولله الحمد إلا في الشرح والبيان وإجابة السؤال. قال هنا: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث. هذه كلها عبارات عظيمة في التحذير من الخصومة والجدال بغير حق. وعلى كل حال الجدال لا خير فيه إلا ما قيد كما جاء في القرآن: وجادلهم بالتي هي أحسن. وإلا عليه الصلاة والسلام يقول: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وفي الأثر: إذا أراد الله بقوم خيرا فتح عليهم باب العمل، وإذا أراد بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل. سبحان الله، وأنت تلاحظ هذا، بعض الناس ما شاء الله تعطيه الدليل من الكتاب والسنة تنقل له كلام أهل العلم الحمد لله يوافق ما عنده، وبعض الناس جدلي جدلي ويملك وتتضايق منه، حتى معذرة أيها الأخوة حتى في أمور الدنيا الناس يكرهون الإنسان الجدلي حتى في أمور الدنيا، يعني في سيارات لا إلا هذا غلط، طيب يا أخي إلا لا أنا قرأت أنا شفت السيارة أنا رأيت. بعض الناس جدلي جدلي يحب الجدل، ولكن الناس يكرهونه. ولذلك الله جل وعلا في آيات الحج قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال المفسرون: الجدال المنهي عنه في الحج على نوعين: إما جدال في أحكام الحج بلا دليل، يجيك واحد يقول لا هل هذا ما هو بلازم، ما هو لازم نرمي الجمرة كذا، إلا نفعل كذا، نخرج من منى، يعني يجادل بلا علم وللأسف يليت عنده دليل. قالوا: والأمر الثاني الجدال في أمور الدنيا مما يضيع على الناس فريضة الحج، نعمة الحج. بعض الناس مبتلى مثلا في الحج، يلا نركب الحافلة انتظروا، طيب يا نركب، قال لا إلا لازم ننتظر، طيب ركبوا يلا ننزل. بعض الناس جدلي، هذا أعوذ بالله يا أخي، الناس تبغضه وتكرهه. ولذلك هذا إذا كان في أمور الدنيا فما بالك بأمر الدين أعظم وأشد، فهذا أعوذ بالله لا خير فيه ولا يجالس. كما قال الشيخ رحمه الله قال: يقدح الشك في القلب كثرة المراء والجدل وإحداث الأسئلة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أتي بذاك الرجل الذي كان يحدث الأسئلة على الناس ضربه بالدرة ضربا شديدا، قال: يا عمر إن أردت شفائي فقد شفاني الله عز وجل، إن أردت أن تكون سببا يعني علاجا لي فقد شفاني الله من هذه الأسئلة. ولذلك قيل إن بشر بن غياث المريسي أن سبب ضلاله هو أسئلة، ولا أحب أن أذكرها في هذا المقام، سألها أحد وهو طالع يصلي حتى رجع وجلس في بيته 40 يوما لا يخرج إلى الناس، ثم ترك الصلاة ثم خرج ببدعته. فأيها الإخوة الإنسان يحذر من مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع وأهل المجادلات والخصومات. احمد الله يا أخي أنك تصبح وتمسي على لا إله إلا الله، القلب السليم هذا نعمة من الله عز وجل. بعض الناس لا، إلا يحب يرى قنوات فضائية فيها مجادلات وخصومات، أو يدخل في مواقع في الإنترنت، يعني هذا يتولاها أهل العلم. إنسان اضطر إلى هذا الأمر يناقش يجادل يعني يأخذ ويعطي مع فلان، لكن أنت الحمد لله في سلامة وعلى عقيدة صحيحة، لما تغرق نفسك في مثل هذه الأمور، تقذف في قلبك كما قال الشيخ هنا شكا وأسئلة أنت في غنى عنها ولله الحمد. والكلام على كل حال في هذا يطول، لكن كما قال: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. يقول: لا يجوز الجدال ولا المراء ولا الخصومات وكثرة الأسئلة التي لا فائدة منها، فإنها تورث الشك في القلب والحيرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم تفضل. واعلم رحمك الله، واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه. نكمل إن شاء الله بين أذانكم، تفضل. الله أكبر الله أكبر.

يعني في باب الأسماء والصفات، قال هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، وذكر مسألة النفي والإثبات والجمع بينهما يعني، وهذا على وجه التفصيل. ثم بدأ شيخ الإسلام بذكر الآيات، فهو هنا كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يتكلم إلا بما وصف الله عز وجل به نفسه في القرآن أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما قال أهل العلم هذه الآية فيها الرد على الطائفتين المشبهة والممثلة، الرد عليهم بأول الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيه الرد على المعتزلة الجهمية والمعطلة الذين نفوا صفات الله عز وجل، ومنهم من نفى الاسم والصفة كما هو معلوم. نعم تفضل. ربنا أول، قال رحمه الله تعالى ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان، ولا يقال ولا يقول في ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. نعم يعني أشار الشيخ هنا إلى اسمين من أسماء الله عز وجل، هو الأول والآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر هذا، وخير ما يفسر القرآن به بعد القرآن أن يفسر بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أنت الأول فلا شيء قبلك والآخر فلا شيء بعدك، وهذا هو الذي أراده المؤلف. ربنا أول بلا متى، يعني متى بدايته، وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهذا يعني جاء في الآيات، وعلى عرشه استوى، الاستواء على العرش، نحن نؤمن باستوائه جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، جاء هذا في 7 مواضع من القرآن الكريم، وكان لنا بالأمس درس في العقيدة الواسطية في الرد على من خالف منهج أهل السنة فتأول الاستواء بأنه القهر أو بأنه الاستيلاء، أنه ليس استوى إنما استولى، وقد الحمد لله ذكرنا الردود على من تأول هذا. قال علمه بكل مكان، نعم الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى، خلق الأشياء وعلمها وعلم أزمنتها وأمكنتها، والآيات في هذا كثيرة، يعني وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما ذكر ما قاله قبل قليل في مسألة كيف ولما، وأنه لا يقولها إلا شاك في الله تعالى، من أصيب بالشك والتذبذب، وهذا هو الذي يسلك هذه المسالك، ولذلك إلزم منهج أهل السنة والجماعة تسلم وتغنم في الدنيا والآخرة، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله تعالى، وما كان من الله فليس بمخلوق، وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. نعم هذا أيضا إثبات صفة الكلام لله عز وجل ومن كلامه جل وعلا، بل أفضل كلامه هو القرآن الكريم، وهو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وإن كان امتحن العلماء في عهد الإمام أحمد قبله بقليل، وفي زمنه رضي الله رحمه الله تعالى اشتدت عليه الفتنة، ثم قال ولذلك نقل عن الإمام مالك بن أنس وهو قبل الإمام أحمد وعنه وبعدهم أن هذا هو عقيدتهم، أنه كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، لأن كلامه من صفة من صفاته جل وعلا، يتكلم الكلام صفة من صفات الله عز وجل، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، يتكلم بصوت يسمع وله حروف وكلمات كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن كلام الله عز وجل القرآن الكريم. ثم بعد ذلك نعم والإيمان بالرؤية، والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. نعم أيضا الإيمان بالرؤية، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة، ولذلك لما جاء شيخ ابن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح عقد فصلا في الرؤية، وقال إن وهذا ولا شك أن أعظم نعيم لأهل الجنة أسأل الله يجعلنا وإياكم والدين من أهلها هو التلذذ بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نكمل هذا إن شاء الله غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.